الحمد لله رب العالمين. عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نبدأ كالعادة بشرح المفردات ثم ننتقل إلى الشرح الإجمالي بحول الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: دع، أي أترك وابتعد وتحاشى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما هنا بمعنى الذي، أي أترك الشيء الذي يريبك. يريبك هنا بفتح الياء وليس بضمها كما يقرأها البعض، دع ما يريبك وليس دع ما يريبك. يريبك أي تشك فيه، تشتبه فيه. وأما المعنى الإجمالي أيها الأحباب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم أن يبتعد في حياته عن كل ما فيه شبهة أو شك أو ريبة، وأن ينتقل إلى فعل ما لا شك فيه ولا شبهة ولا ريبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الآخر: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الحديث الحلال بين يفسر لنا معنى الحديث الذي نشرحه الآن، فإن الحلال واضح لا شبهة فيه، والحرام واضح لا شبهة فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي الحلال وأن نبتعد عن محل الشبهات. والسبب في ذلك راجع إلى أمرين: أولا، لأن ما يظهر لك أن فيه شبهة ما قد يكون حراما في حقيقته وفي واقع الأمر، فحين تبتعد عنه وتتحاشاه تكون قد تركت ما حرم الله. ثانيا، أن الأمور التي فيها شك وشبهة هي دائما طريق سبيل نحو الحرام الواضح، ولا يزال الإنسان يفعل ما فيه شبهة وريبة حتى يقع في الحرام البين الذي لا شبهة فيه. ومن الآثار في ذلك، ونبدأ بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد مر بتمرة يوما ساقطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي، أي أعود إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وجاء عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه بعد أن صار خليفة كان يقول: إنه لا أجده يحل لي أن آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي الخبز والزيت. وعن هشام ابن حسان أن ابن سيرين اشترى بيعا من بعض البلاد فأشرف فيه على ربح 80,000، فعرض في قلبه رحمه الله شيء فتركه. قال هشام: ما هو والله ربا. بل جاء في بعض الآثار أنه لما انصرف عنه حبس رحمه الله بسبب الدين الذي كان من ذلك المال. رحم الله الجميع، والحمد لله رب العالمين.